الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الفقه الميسر. نواصل القراءة في أركان الصلاة. 11. الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي رواية حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان. وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا. 12. الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين للحديث. 13. ورابع عشر وخامس عشر، الجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكل من هذه الثلاثة أركان للصلاة، والمراد بالتشهد التحيات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، إلى آخره. رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح. فقوله قبل أن يفرض وقوله قولوا ظاهران في الوجوب. وفي الصحيحين الأمر بالتشهد، وإذا ثبت وجوب التشهد وجب القعود له. وفي ألفاظ التشهد روايتان صحيحتان، رواية ابن مسعود ورواية ابن عباس. فرواية ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الشافعي: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. قال الحافظ: سئل الشافعي عن اختياره تشهد ابن عباس فقال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح. وأكمل التشهد أن يزيد على ما ذكر: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه الشيخان. ومن عجز عن التشهد ترجمه. 16. التسليمة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وأقل التسليم: السلام عليكم. قال النووي: قد صحت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليكم، وكان أكثر ما يقول: السلام عليكم ورحمة الله. 17. ترتيب الأركان للاتباع مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى عليه الصلاة والسلام مرتبا، أما نية الخروج من الصلاة فالصحيح أنها لا تجب. سنن الصلاة قبل الدخول فيها. سنن الصلاة قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة، ومعناهما الإعلام. وفي الشرع ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة المفروضة، وهما مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. المائدة 58. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة الجمعة 9. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الشيخان.

والسنة الوقوف عند كل تكبيرة بالسكون لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل. قال محمد بن عبد الرحمن في شرح الترمذي: الحديث يدل على أن المؤذن يقول كل كلمة من كلمات الأذان بنفس واحد. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحضر. حاشية: احضر بضم الدال وكسرها احضر أي أسرع. انتهت الحاشية. ويستحب أن يقول عند كلمة التثويب: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، صدقت وبررت. ويستحب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، ثم يسأل الله له الوسيلة، لما روى عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعدد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وزاد: قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ويستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بلالا يقول قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها. سنن الصلاة بعد الدخول فيها. سنن الصلاة بعد الدخول فيها شيئان: الأول التشهد الأول، لما رواه عبد الله بن مالك ابن بجينة أو بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس بين معقوفتين، أي جلوس التشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين. رواه الشيخان. ولو كان التشهد الأول واجبا لرجع إليه ولم يترك، فدل على سنيته، وكيف قعد للتشهد جاز، ولكن الافتراش أفضل، وهو أن يجلس على كعب يسرى وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة. الثاني من سنن الصلاة بعد الدخول فيها القنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان. أما في الصبح فلما رواه أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الإمام أحمد وغيره. وقال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم الحاكم والبيهقي والبلخي. قال البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة، وكون القنوت في ركعة الثانية فلما رواه البخاري في صحيحه، وكونه بعد رفع الرأس من الركوع لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قنت في قصة قتل بئر المعونة قنت بعد الركوع، فقسنا عليه قنوت الصبح. نعم، في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع. قال البيهقي: لكن رواية القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ، فهو أولى. ولفظ القنوت يتأدى بدعاء وثناء، فلو قنت بآية تتضمن دعاء وثناء وقصد القنوت كفى، ولكن القنوت بالوارد أفضل. ومنه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح. قال الرافعي: زاد العلماء: ولا يعز من عاليت قبل تباركت ربنا وتعاليت. وقد جاءت في رواية البيهقي: وبعده فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقنط الإمام بلفظ الجمع، بل يكره تخصيص نفسه بالدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة من دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والسنة أن يرفع يديه ولا يمسح وجهه، لأنه لم يثبت، قاله البيهقي. ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف، بل نص جماعة على كراهته، قاله في الروضة. أما القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان فقد رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه وأبو داود عن أبي بن كعب. هيئات الصلاة. وهيئات الصلاة 15 هيئة، والمراد بها هنا التي لا تجبر بالسجود، فليس تركها موجبا لسجود السهو. الهيئة الأولى: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، أي يرفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة وسطا مقابل منكبيه، بأن تحاذي أطراف أصابعهما أعلى أذنيه وراحتاه منكبيه، وسواء في ذلك من صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء في ذلك الفرد والنفل والرجل والمرأة والإمام والمأموم. أما عند تكبيرة الإحرام فلما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا فتح الصلاة، رواه الشيخان. وأما عند الركوع والرفع منه فلما رواه ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، رواه الشيخان والبيهقي. وأما عند القيام من التشهد الأول فلما رواه نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. ثانية هيئات الصلاة: وضع اليمين على الشمال، فعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه، رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، رواه الشيخان والنسائي والحاكم. ووضع اليدين تحت السرة وفوقهما متساويان، لأن كل منهما مروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة. وقال الترمذي: رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود والنسائي بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. حاشية: الرسغ والرسغ بضم الراء وسكون السين أو ضمها، المفصل بين الساعد والكف. المصباح الجزء الأول الصفحة 42 بعد 200، انتهت الحاشية. ثالثة هيئات الصلاة: التوجه، وهو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة تكبر ثم قال: وجهت وجهي إلى آخره. ومعنى وجهت قصدت بعبادتي أو أقبلت بوجهي، وحنيفة مائلا إلى الحق. والنسك العبادة، ولو ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ لم يعد إليه سواء تعمد أو نسي لفوات محله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الشيخان وأصحاب السنن إلا الترمذي. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم والدارقطني. الرابعة التعوذ، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل الآية 98. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه ابن حبان في صحيحه. وهمزه هو الذنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. قال الشافعي رضي الله عنه وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليها، والأحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل يختص بالركعة الأولى. خامسة هيئات الصلاة الجهر في موضعه والإسرار في موضعه. فيجهر الإمام بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والتراويح ووتر رمضان والأوليين من المغرب والعشاء بالإجماع، ويجهر المنفرد أيضا لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام. أما المأموم فإنه يسر في الصلاة الجهرية والسرية لأنه مأمور بالإنصات. ويسمى الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه، لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر في الحاضرة، فلو صلى فائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر. أما إذا قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فالأصح أن الاعتبار بوقت القضاء، فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا. سادسة هيئات الصلاة التأمين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. ويجهر الإمام والمنفرد بها في الجهرية، ففي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني بإسناد حسن وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. وكذلك يجهر المأموم. قال الشافعي في الأم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ومن خلفهم يقولون آمين، حتى إن للمسجد للجة. وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقا. حاشية اللجة بفتح اللام والجيم المشددتين كثرة الأصوات والجلبة. القاموس الجزء الأول صفحة 12 بعد 200 انتهت. السابعة قراءة السورة بعد الفاتحة في الصبح والجمعة وفي الأوليين من سائر الصلوات ما عدا صلاة الجنازة فلا يقرأها بعد الفاتحة. والأصل في ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. رواه الشيخان. وبأي شيء قرأ من القرآن كفى، سورة أو بعض سورة. فعن قتادة رضي الله عنه في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو ردد سورة في ركعتين كل كتاب الله. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وعن كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود والدارقطني بإسناد قوي. قال الرافعي لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طالت. قال النووي إن ذلك عند التساوي، أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من السورة القصيرة فهو أولى. وينبغي أن يقيد ذلك فيما إذا كان بعض السورة الطويلة يشتمل على معاني تامة الابتداء والانتهاء والمعنى، حينئذ فلا شك في تفضيل ذلك على السورة القصيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وإطالته في الصبح أكثر، لأن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته أو تشهده ملائكة الليل والنهار، ولأنه لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، ولأنها تكون عقب النوم والناس مستريحون ولم يأخذوا في أسباب المعاش والدنيا، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بنحو 60 آية إلى 100، وصلىها بسورة قرف، وصلىها بالروم، وصلىها بالشمس إذا الشمس كورت، وصلىها بالمعوذتين. وكان في السفر، وكان إذا سمع صوت الصبي خفف رحمة به وبأمه، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يرد عنه أنه اقتصر على بعضها كما يفعله كثير من الناس اليوم، فإنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. والحكمة في قراءة السورتين كاملتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك، تذكيرا للأمة بحوادث يوم القيامة للعبرة والعظة. أما الظهر فكان يطيلها أحيانا ويتوسط أحيانا أخرى. قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها أنه يطول تارة ولا يطول أخرى، فقد ثبت أنه صلاها بالأعراف في ركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات، ومرة بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ فيها بالتين والزيتون وبالمعوذتين، وكلها آثار صحاح مشهورة. وأما العشاء فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، ولهذا قال أفتان أنت يا معاذ. انتهى الوجه الأول.